الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم المسح على الجورب، أي شراب النسائي الأسود الذي يلبسنه النساء يوميا ويكون رقيقا ولكنه لا يشف الجلد؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. والأدلة الواردة في الرخصة في المسح على الخفين وردت مطلقة عن الشروط، والأصل بقاؤها على إطلاقها. فمن قيد جواز المسح بشرط من الشروط فإننا ننظر في حقيقة شرطه، فإن وجدنا لهذا الاشتراط ما يؤيده من الأدلة الصحيحة فإننا نقول به، وإن لم نجد دليلا يؤيده فإننا نرده. وبناء على هذا الأصل فإنني لا أعلم دليلا يدل على اشتراط الصفاقة في الجورب أو الخف الممسوح عليه بمعنى الكثافة أو الثقل. وقد اختلف العلماء في حكم المسح على الجورب الشفاف أو الرقيق، والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية من أنه يجوز المسح على الجورب أو الخف الشفاف أو الرقيق، لأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط كون الخف صفيقا أو كثيفا أو ثقيلا. فلا بأس عليك أيتها المرأة أن تمسحي على شراب الرجلين السوداء التي تلبسها النساء في وظائفهن أو خروجهن عادة، حتى وإن بان لون الأصابع من دونها أو كانت رقيقة ليست بصفيقة أو كثيفة، والله أعلم.